ثلث. نعم. يقول كبناء أو بئر في بعضها. الكاف هنا الظاهر أنها للتعليل، للتعليل. والكاف للتعليل جائزة ولا لا؟ قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. فقوله لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كأنه قال لماذا؟ قال لبناء أو بئر في بعضها. وشلون بناء في بعضها؟ يعني هذه الأرض مشتركة بيننا، وقد بنينا في طرف منها مما يلي الشارع، بنينا فيها فلة دار، ما يمكن نعدلها الآن إلا بإضافة الدراهم على الجزء الثاني اللي ما فيه الدار. ما تتعدل لا بأجزاء ولا بقيمة. نقول هذه قسمتها قسمة إيش؟ قسمة تراب. كذلك إذا كان في بعضها بئر ولا يمكن تتعدل بالأجزاء، يعني نقسم البئر مثل ويكون لنا لواحد منا نصفه والثاني نصفه، فهذه أيضا قسمتها قسمة تراب. والحاصل أن كل شيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته قسمة التراضي. ولهذا قال المؤلف فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية فهذه قسمتها إجبار، الذي ليس فيه ضرر ولا رد عوض من أحد الطرفين كالقرية. كيف القرية؟ يمكن أن يشترك ثاني في القرية؟ ها؟ أي يمكن أن يشترك ثاني في القرية، يبني يعني بناءات مباني كثيرة، نعم، ويؤجرنها على الناس. إذن اشترك في قرية ممكن. هذه قسمتها قسمة إجبار، لأن ما فيها ضرر. ما انتهى الوقت. اي نعم. ها؟ ايش؟ يعني المسجد على مسجد واحد. المسجد ليس ملكا حتى يقسم. يقسم على حاله. لا ما يقسم. الواجب انه قال المسجد للمسلمين عموما، فاللي منكم مسلم يجب ان يصلي فيه، واللي منهم مسلم يصلي بالليل بالليل. طيب اي اذا كره الامام نشوف السبب، اذا كان هناك سبب شرعي لكراهة الامام فيداوى الامام. نعم. إيه نعم. يقول لأن هذا القاضي الكاتب كأنه يشهد هذين الرجلين، يشهدهما، فهما متحملان تحمل الشهادة. لكن الحقيقة صحيح خلاف ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصل بكتبه إلى الملوك، إلا أن يجبنا هذا أن من باب الدعوة، والدعوة خبر ديني يكتفى فيه بالواحد. نعم. يبجين إن شاء الله لا بد من القراءة. نعم. لا أبدا، القاضي المطلوب إليه ما يعدد الحكم ما دام الأول قد حكم به، هذا ما عليه للتنفيذ، ما عليه، ما يجوز أنقل نفسه. نعم. شيبة. القاضي المكتوب إليه الكاتب إذا حكم بشيء ودفعه إلى القاضي المكتوب إليه، لماذا لا نقول له قل أحكم ولا تخف لوم كلام الله؟ يعني قلنا أنه قريب أو من القاضي الكاتب. إيه. إيه. نعم. لماذا يفعل الى المكتوب اليه وقد ثبت عن الحكم وينفذ؟ لا، هو الغالب ان هي ثبت عنده الشيء ما يحكم به اذا صار يريد ان يجعلها القطع احد، لان بعض القراء قد لا يثق من نفسه تمام الثقه فيكتب الصوره كامله ويدفعه الى الاخر. اما الذي اشرت اليه فالناس يختلفون، فهو يقول ما دام الحكم ليس واجبا علي الان، ليس واجبا علي، انا سادفعه الى حاكم مثلي او اعلم مني بالقضاء وأفضل من الشر. وهذه مسائل لا يمكن أن تحكم فيها حكما عاما، لأن مسائل فردية قضايا أعيان تختلف. نعم نعم. نعم. يعني يكون في ضلال عن الورثة، يعني الباقي من الفئة. ما دام الرجلان بالغين عاقلين رشيدين، فإذا رضي من عليه الضرر أو النقص بالضرر أو النقص فلا حرج. ما يكون ضرر على الورثة؟ ما بعد صار ورثة، يمكن يموت كلهم قبله يصير ورثة. ما صار ورثة. نعم. إذا كان الأرض في أحد جهات هذه و لابد أن يزيد الآخر على أحدهم. يزيد يعني مقسمة النص، يزيد الآخر يأخذ البيت، فهل تقسم بالأجزاء وقيمة سواء؟ لا، هذه يمكن تعدل بالقيمة، يعني بالأجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن إلا إذا كان البيت كبير، ويمكن يجي القسم على نصف البيت، يكون نصفه مع جانب الآخر هذا ونصفه مع جانب الآخر. لا، إذا كانت الأرض نفسها ما فيها فرق، إنما فرق من هذا البناء، وكان يمكن أن نأتي بالقسمة مع نصف البيت، فهذه ما فيها تعديل. لا يعني هذا قسمتها إجبار، يعني ما فيها تعديل. ما يمكن يجمع، لأنك لو جمعت بين لو اعتبرت الأجزاء فمعها القيمة غير مختلفة. نعم. لا ما يأخذ الله أن حقه ثابت، لكن هذا بالقسم، والضرر يمكن الخروج منه بأن تباع من بين الطرفين وكل واحد يأخذ نصف. خلني في عليك وبعدين ننظر في موضوع. أما تجي عليه يدعي الحق له، هو اللي يدورك الآن، ما هو أنت اللي تدوره. لكن بعض العلماء يقول تسمع الدعوة المقلوبة لأجل أن يكف عن أذيته، لأن هذا الخصم الذي يدعي عليه يعني جان كل صباح يطلق عليه البيت في الباب، أعطني مثل في الريال اللي أنا أطلق. نعم، يمكن هذا ولا لا؟ فهي الأيام. المهم على كل حال يقول بعض العلماء أنها تسمع الدعوة المقلوبة لأجل إيش؟ دفع أذية المدة. يقول أدي عليه حذروه، يا أمي يثبت علي ولا أبرأ منه، أو وبعدين إذا جاء واعتدى علي. هنا عرفتم المذهب، لا تسمع ولا يسافر لهذا الرجل، وقال له وراك إذا جاء وجع عليك نظرنا في قضيتك. أنه لا يوافق، ولكن صحيح أن الحق له، وأنه إذا طلب المتضرر القسمة وجب على الآخر الإجابة. طيب، لا تقسم إلا برضا الشركاء كلهم. ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني وهو قسمة الإجبار، فقال: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان الكبير والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريف قسمتها أجبر الآخر عليه. هذا قسم الثاني من القسمة، من قسمة القسمة، قسمة الإجبار.

متى اقتسموا لازمة القسمة. والقسمة الآن هنا بيع الأفراد إفراد. الآن أفرادت نصيب من نصيبك وخيرك، ما ترجع. طيب، أما إذا كانت القسمة قسمة فراضي لا يجبر أحدهما عليها، كدار صغيرة، دار صغيرة عدلناها بالقيمة وجعلنا على الردي منها زيادة فلوس، جعلنا مع الردي منها زيادة فلوس واقتسمنا وقال أنا أريد الردي وتعطيني فلوس، كنا ما يخالف. فهنا القسمة بيع ولا فراض؟ بيع. لكل واحد منا الخيار ما دمنا في المجلس. العلة لأنها بيع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، كذلك إذا اقتروا، إذا اقتسموا واقتروا. طيب، إذا اقتسموا وتمت القسمة فلتمييز أحدهما، فلتمييز نصيب أحدهما طريقة، إحداهما التخيير والثاني القراءة. التخيير أخذنا مثاله، لما قسمت نصيبه ونصيبك، لما قسمنا الأرض المشتركة قلت لك اختر فتخيرت. هذا أظن المثل فيه واضح. طيب، قلت خيرني كما أنا مخيرك، خيرا أنت كما أنا مخيرك، كل واحد منا أبى أن يخير الآخر، وش نعمل؟ نلجأ إلى القرعة. القرعة كيفما اقترعنا جاب، على أي صفة تكون. فإذا اقترعنا لازمة القرعة، هذا في قسمة في قسمة الإجبار. في قسمة التراضي كما سبق لكل منا خيار ما دمنا في المجلس. طيب، لو قسمنا بيننا ثمر نحل، بيننا ثمر نخل وقسمناه خرفا على رؤوس النخل، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا إفراز وليس ببيع. ولو كان بيعا ما جاز، لأنه لا يجوز أن يبيع عليك ثمر نخل، ثمر نخل عندك مثلا. قسمناه وخيرناه، خير أحد من الآخر فاختار المخير نصيبه، ثم بعد ذلك رجع وقال والله قسمة فيها خطأ، يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لا يقبل. وهنا قصة غريبة وقعت هنا في البلد. اقتسم رجلان ثمر نخل بينهما، وكان ذلك في شهر رمضان، فقال أحدهما للآخر اختر، تمشى المخير في النخل وقال اختار هذا الجانب تأخذ، ثم قال للجذابين الذين يجذون النخل أحب أن تأتوا إلي في نهار رمضان، في النهار. لماذا؟ قال لئلا يأتي المساكين يأكلون، في نهار رمضان ما يكون المساكين تمر. فجاء الجذابون في النهار وجذوا التمر ودخلوه. أما أحدهما فأعلم عند باب المسجد، قال إنه سيجذ نخله بعد عيد الفطر في النهار، فمن أحب منكم أن يأتي فنحن نتشرف بذلك، أو قال الله يحييه. ولما أفطر الناس كان إذا توقف يعني فيه جوع شديد، يعني صدقون فيه واحد الآن موجود عندنا هنا حي يرزق. يقول كان أبوه إذا أتى بالنوى، تعرفون النوى؟ بالنوى العبس، نجتمع إليه ونحن صغار، إذا وجدنا عبسة أو نواة فيها سلب أخذناها نمصها إلى هذا الحد. هذا واقع، يعني ما نعرف الأمور هذه، الحمد لله.

والدين ورجلهما الشيء الزهيد أن يصبح، لكن الشيء الذي لا يصبح تفرق فيه لا يصبح لا تصبح الدواء منه ولا يصبح حيث إذا لم يدعى عليه من يصبح وهو من يصبح المنظم وليه هو الذي يقوم الدعوة على من على من عليه حق في هذا الشرط، فلا بد له من ولي، فوليه هو الذي يقوم الدعوة، ووليه أيضا هو الذي يتولى في إنصاف ما لو جاءه، أما الصبي فلا يقوم الدعوة عليه. الشرط الثاني أن عقد عقد المدعو، المدعو لا تقبل الدعوة ولا لا تقبل الدعوة ولا لكن الدعوة عليه تقبلها تستغل الدعوة عليه تقبل الدعوة من ومن من يتولى ذلك ظلم الحر حجه لا تقبل فلا تقبل الدعوة ولا إنصاف فيما لا يخص الصرف فيه، أما ما يخص الصرف فيه صلاة امرأته مثلا فيخص الدعوة منه الإنصاف، لكن الأمور المالية الناس لا يخص منه الإنصاف فلا دعوة له، لأن العبد لا يملك والمال الذي بيده يسجده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من داعى عبدا له مال فماله لذاته الا ان يشتغل به الداعي، اذا كان المال بجلد له والماء لولده فانه لا يخص من الدعوه ولا انكار لانه لا نثار المال. الشرط الرابع الشرط الرشيد هو الذي يحسن التصرف فيه في هذا الموضع والذي يحسن التصرف فيها، لبسه السفيه الذي يبذل ماله في محرم او في غير فائده، المحرم السفيه كغير فائده مثل العلماء قال يعرف نفسه ينقصه نعم يستجاز يسرق نعم ويرث نعم، هذا يقول انه يسرق لانه يبذل ماله فيما لا فائده فيه، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اضاعه المال، واضاعه المال فرضه في المحرم او فيما لا فائده فيه. طيب جدا لا تصح الدعوة إلا من ذلك التصرف، وكذلك وغير ذلك التصرف يقوم ويقوم مقام، وإذا تداعي عين بيد أحدهما فهي له اليمين إلا أن تكون له بينة ألا يقف، إذا تداعي عين الرجلان تداعي عينا كل واحد منهما يقول يده وهي بيد احدهما وهي له بيمينه وهي له بيمينه الا اذا كان له بينه فانه لا اكتفاء بماذا اكتفاء بالبينه، مثال ذلك ادعى دين على امر أن المسجل الذي معه لك أي ذلك، فقال عمرو الذي العين الأبيض من يد عمرو، نقول هي لك بيمين هي لك بيمين، إذا حلف قال الله إن هذا المسجل لي وليس لك إلا إذا كان عنده بينة، كان عنده بينة فلا حاجة إلى اليمين، كفاءً بالبينة لأن البينة أقوى من العلم ولا يجوز أضعف العقل فليدخل بالأقوى أضعف لا يرجع على الأقوى بل يدخل فيه وحينئذ يصبح في البيت من واقع. طيب قد يقول قائل كيف يحدث البينة وهو مدفع عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدفع والبينة على من؟ المدفع فجعل البينة في جانب المدفع وجعل اليمين في جانب المدفع عليه فجواب أن يقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا اكتفاء بأدنى موجب ومسلم اكتفاء بأدنى موجب ومسلم وهو لأنه لما كان فعل بيده ترجح جانبه يخف بيده بيده عرفتم؟ طيب هذا الجواب فصار الحديث إنما ذكر به أدنى موجب في الإنسان حقا وهو فإذا وجد ما هو أعلى وهو البينة تبينة. طيب من أقام المدة في البيت أقام بيتنا فهو طيب لو أقام بيتنا وحلف المستعار لما تكتب يمين البينة تقدر قال المؤلف وإن أقام كل واحد بيتنا فإنها لا تبيع الخارج بالبينة ولقد تجد أقام المدة لأن وأقام المدة عليه بالبينة أن يفعل يقولون يقطع البيت بالبينة الداخل دون بالبينة الخارج نعم يقطع من الخارج دون بالبينة الداخل الداخل من كبير والخارج من يفتح المسلم فيقضى للخارج بالبينة وتلغى بالبينة الداخل طيب ادعى زيد على عمرو بأن هذا المال من يد عمرو قال عمرو لا وعنده ذلك وأجابت وجاب زيد وزيد المفتح جاء الزين هذا جاء الزين كل منهما جاء الزين يقول المؤلف انه يقطع بها المفتح يقطع بحلم المفتح لأنه في زيد لأنه هو الخارج فأكلت أن تجمعهما مثلا تجرى الدليل والتعليل والمناقشة لأنه هذه ولا لا الخارج الذي يدخل المخاطرة والداخل الذي يدخل يعني المدعى المدعي خارج المدعى عليه داخل فلا معنى ولا لماذا قام الدليل أما الدليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيت من جانب المدعى يعني غيره من جانب المدعى قال البينة أن يقبل هذا الشيء وأما التعليم قال لأنه لأن البينة الخارج قد تكون أقرب من التعليم البينة الداخل ربما تشهد بناء على ملك الداخل وأن لا صراحة خارج صراحة يعني يكون البينة الداخل شهد بناء على المكان وانتقال الموت تكون الغرب وربما شهد بأنها عند الداخل لأنها كانت المسلمين الأول ثم باعها على الخارج انتقال الموت على الخارج ومسلم فتكون بين المسلم كأن معها زيادة عيد أن معها زيادة فقط عندنا الآن تكون الغرب وقال بعض العلماء بل تكون الداخل مع المسلم المباح المعرفة بناء على أن الشيء المسلم تعارض الحيوز الداخل الحيوز الخارج فقابلك فتعارض تعارض ونجح شاحنه إذا مجرد من أخرى فتتعقب الله كما لو خلق الإمام على الإمام وقال بعضهم سبحان الله إذن الدين وقال آخرون سبحان الله ومنه إذن الدين قال العلماء فتيأتي قلبه مثلا ويرجع الإمام إلى إلى نفسه إلى ما في نفسه يترك هذه قاعدة من عرب فقلنا للخارج من عيد الناس والجاء من عيد الناس يجبنا اليمين على مصر يحجب المجاء عليه من ألف ولمنسك المجاء عنه وهي لهم وأجابوا عن الحديث لأن أكثر عليه السلام قال الجزينة على المصر وعن الجزينة على المنسك وقال وقتني أن مجلوك من المجاء على الجزينة ولو أردنا براهة ولو أردنا براهة الحديث تماما لقلنا أن ثلاث مسألة التي لفتنا أنه إذا كان المدعى عليه سجنة فقد اليمين لقلنا هذا ليس لأن الرسول جعل اليمين بجانب المدعى عليه وأنت تقول قبل قليل إذا كان له بينة ما حاجة فتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أراد دعوة فيها بينة وليس فيها بينة من المدعى وإن علم ما يدفع إليه كان مسلمين إليه ولم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تعارض فإن مصدر الطرف عن القيام بالعدل أقول القيام بالعدل أن نقول كل بينة عارض الصفة وأصفة فيبقى شأن الرجل عليه ليس معه مبينة وإنه المرض الأصل ونقول المدعى عليه من الداخل تثبت فإذا حلق تلتحق يعني قضى قضى لأن العلم يجري لك وأقول غير الجعب وهذا القول عليه السبيل يعني العلم عليه السبيل من أهل العلم وهو أقرب إلى النظر أقرب النظر من الأول لأن نقول إن سيدنا سيد فقط بقي أن يقال دعوة أنه فقط في الأصل عدم رفع عدم الانتقال فانتقال من التفكير لكن الأصل عدم الإذن تبقى اليد في الأصل تبقى العين في اليد المدفع عليه أنها نادرة انطلاقا الآن انت المدفع خلاص الآن أنك في الدعوة والسجنة الدعوة والجنة والمدعي المدعي عليه فإذا تعارض الإنسان ثم قال المؤلف كتاب الشهداء الشهادات جنب الشهادة جنب الشهادة وأصلها أن يشهد أن يشهد الشيء إذا حضر ونظر إليه بعين هذا الأصل فالله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا بد من الشهادة إذا الشهادات جنب الشهادة ما معنى الشهادة في الآخر؟ قال الإخبار الإنسان هنا على غيره بغيره بلفظ الأشهر بنفسه فيرون الباب الجميل إخبار الشيخ من الإخبار بلفظ الأشهر بلفظ الأشهر هذه الشهادة في الآخر أن يخبر الإنسان بما علمه غيري على غيره وقد يخرج ما علمه مطلقا كان بيان بنقص الاشهد وقيل ان الشهاده اخبار الانسان بما الأمر مطلقا سواء برفع الحد أو بالأمر أو بالأمر. ولهذا لما قيل من الناس في النصارى من علي بن مسلم بن عظيم يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشرة، قال إذا قال ذلك فقد قال ذلك فقد حافظنا أن يستطيعه هذا أن يحسن الإنسان يعلم واقف بلفظ أشهد أو يعلم، والشهادة أمرها عظيم وخطرها جديد. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين في أكثر الشهادة وذكر كتاب الله وعصوم الوالدين وكان مستكئا وجلس فقال ألا وقت ألا وقول الزور ألا وقول وكررها حتى قالوا ليس يوسف، وهي كثيرة في التحمل وفي الأدب. أن التحمل فيجب أن لا يتحمل الإنسان الشهادة إلا وقد علم أهل اليقين، حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل جرت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد او لا، اي استفهم حتى لو وجدت قرائن تدل على الامر لا تشهد، لا تشهد بقرائن الذي رايت اما ان تشهد ان تستعيذ هذه القرائن فلا يشهد، وان كان لا تشهد عنه عن جنسها. ومع الأسف أن الشهادة الزور كثرت في الحديث حتى أصبح الحديث يجب أن يكون الزور بنفسه له بعد بل بأقل، وأحيانا ربما يكون كم مقدار الدعوة التي تعيدها من أقل حتى يجب أن يكون هناك كبير هذا يفتح إذا ظننا ألف على ستين مثل على حسب الدعوة في بره المسرعي، وكل هذا ولهذا الأخلاع ظلم وعضوان. الشهادة نوعان، تحمل وأداء. تحمل وأداء، تحمل معناه التزام الإنسان يعتبر الإنسان الشهادة أو يسمى التحمل، والأداء أن يشهد بها عند الحاكم هذا أبدا، وكل منهما صح، لأن التحمل لا بد أن يكون على العلم، وتأتي صلاح الله عن طرق العلم، والأداء لا بد أن يكون عن ذكر مع العلم. الذي يرد على التحمل الجهل، والذي يرد على الأداء النسيان، الذي يرجع على هذا النسيان، وكلاهما يجب ان يكامل في مشترك النسيان. اما تحمل هذا يقول المؤلف تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، واداؤها فرض عين. تحمل الشهادة اسم الحمد لله، الالتزام بمجموع اداءه وتجنبه هذا في غير حق الله فرض كفاية. فإذا طلب منك الشخص الحسنى على إقرار زيد حق له وجب عليه أن تشهد نعم الشهادة فرض كفاية، إن قام بها من يقين فقط، وإلا وجب عليه. ولهذا قال وإن لم يوجد إلا من يقين فعين عليه، لأن يخلص أي من عليه. طيب يعافى شخص يشهد على إقرار الزيد ولا في المكان يجب أن تجيب مثلا، يعني ما في هذا أمر غير، ما في من يقوم بالكفاية. طيب يعافى إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد يجب ولا يجب؟ يجب. إذا قال معه شاهد قال لك جاهد مع يمين الكتاب جاهد مع يمين الكتاب ماذا يقول؟ يقول أول هذه مسألة الخلاف وأخذ عن الكتاب من الأقارب لا يرى أن الضعي ذلك الثاني أن اليمين الذي يقوم به هذا لا يكون إلا عند الضرورة إذا وجد من يشهد فلا عدد طيب قال دعاك لحفظ هذا له دعاك لحفظ هذا قلت هذا أول أبوك أبوه يا أخوان أبوه يقدح يا أبي نعم ما يقدح يا أبي ما تقول يا أبي نعم أبيه نعم ولكن الشيء لكن لو كان لبني ما تقول إذا نتعيد يمين لما يتعيد يتعيد هذا في حقوق الأبي أما في حقوق الله فلا يتعيد لا يتعيد ولو دعاك تقصد الإنسان تقصد ثالث على الإسلام الصفحة خمسة فإنه لازم عليك أن هذا حق لله عز وجل وبإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررا للدعاء فربما نقول يجب دفعا للضرر يجب دفعا للضرر اما اذا لم يكن ضرر فان حكم الحق لله ليس بواجب طيب لماذا يقولون لان هذا لا يجب الحق عليه انما هو من باب الحمد بالمعروف من العلمين والستر على فاعل المحرم وعلى العاصي قد يكون افضل من خارج وبدان وهذا يختلف بحسب الحال طيب يقول مالك وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه طيب حتى ليس قال الله تعالى ولا ياس الشهداء اذا ما جئت قال لا ياس الشهداء اذا ما جئت سبحان الايه قد يعالج الجمهور قد يعرف ان عارف كيف يقول ان اخباري ولا يحدث بها جاءوا اذا ما وهذا في الادويه في الادوات لان الرجل المسك رائع الشهداء اذا ما جاءوا ولكن قد يقول قائل مثل بدل الاخر من الشهيد هنا يحمل من شهد بالفعل ومن دعي يس هو شهيد يعني وجه الاشتراك ولنا ان نثبت هذا عند السياق كما قال ولا ياس الفاسد ان يكتب كما علمه الله سلف وايما اثبت الفاسد كل السياق ايما اثبت الفاسد لا يحتاج الى تعب ولا عمل غايه من ذلك ان يصل الى الحياه ويضبط الشهاده واداؤها فرض عين على من تحملها وجادلوا اليه قال اداؤها فرض عين على من الأدم هنا بس شهادة عند الفاظ فإذا تحمل الشهادة وجد على قوله تعالى ولا تحسن الشهادة ومن يحسنها فإنه حاسم القلب حسن الله عز وجل في اسم قلب الإنسان الذي لم يحسن الذي تحسن وأضاف الاسم إلى القلب لأن الشهادة قوي لا يعلمها إلا الله عز وجل نجائز منك لكن ليس فأما فلما كان الإنكار صار الشهادة وهو يعلم أن الشاهد محل القلب قال ومن لحمها فإنه آثم قلبه. وقال بعض العلماء حياؤها خرج الكتاب ويظهر الحق قدر الخلاف فيما لو أشهد عشر وتحمل الخلاف وتخاصم مع قسم حكم مع قسم وشاطر فذهب إلى الدين إلى عشر وقال إنه حكم قسم فذهب له في الجهة ورأي المؤلف يتعين من الزمن يتعين وعلى قول جانا وفرس الشاية لا يتعين لأن يقول له اذهب إلى ثمانها أخي غير في السبيل الثمان معه أشهر القوطة بالنين ولكن الصحيحة إن اسمها ذهب إلى المؤلف إنه إذا دعي إليها وجد عليه عينا حيث لأننا لو كنا بزواج من قبل الشهادة إلى آخر مراحلة من الثمانية نعلم أن أربع من الذين راحلة اثنين جعلوا باقي اثنين راحلة اثنين جعلوا ورق صلوك عليهم مرحلة دورة جعلوا أجل جعلوا حين مثل نعم حين ليه عن السيكل فالصواب أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عينا أن يؤدي الصلاة ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى ويأخذ من الشهادة ومن يكنها فإنه آثم من قلبه. لما جاء ذلك بينا كبنا سبعين عليهم كان يمشي هو ما يمشي يكفي لك وما كان في ذلك لن يكفي إذا لم يكن ذلك إذا لم يكن ذلك إذا لم يكن ذلك البين على المسلم فإن لم يكن له بينة فاليمين على من أنفع ما دام من بينة الصفات مقبولة لأنه يسبب من شكر الصغير الحديث فلا هذا الشكر في هذه الحالة يقولون إنه له أن يحدق إطلاقه وما أرى أن يحدق لو غنى أطلاق لو اتراوي صعب الكثير كثيرة ما إذا عزيزه أما نعم لو أنه يحدق كثير إطلاقا قلنا لم نعود أن يبعث معه نعم يحدق عن الآية نحن نحن باب الشهادة لأن الله إلا قول سبيل بشهادة لأن قول هنا جعل يتخذ هذا هنا وسبق لنا أن الشهادة لها تحمل وأداء. التحمل الالتزام بها، والأداء هو الشهادة بها عند الحاكم مثلا. وسبق لنا أن التحمل فرض كفاية، إذا وجد من يكفي سقط عن الباقين، وأن الأداء فرض عين. والفرق بينهما أن التحمل لم يلتزم بها الإنسان ولا يلزم بها إلا إذا لم يوجد سواه، أما الأداء فقد التزم بها أولا وتحملها فيلزمه الأداء. ونطلب الدليل الآن على كون التحمل فرض كفاية. استندر. نعم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. طيب، لماذا أضاف الإثم إلى القلب؟ نعم، هل تدري؟ نعم، لأن الكتمان يكون في القلب والشهادة محفوظة في القلب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أداؤها فرض عين على من تحملها، لكن بشروط. قال: متى دعي إليها؟ فإن لم يدع إليها لم يلزمه الأداء، لم يدع إليها لم يلزمه الأداء. ولكن